إذا ضرب الصراط على متن جهنم قامت الأمانة والرحم على جنبتي الصراط. الأمانة التي ما تركت شيئا إلا دخلت فيه، حتى حينما تجلس مع أخيك وتسمع منه كلمة أو تدخل بيت أخيك المسلم فترى عورة فهي أمانة في رقبتك لو تحدثت بها، وأخوك يقول لك لا تقل لأحد فتذهب تقول فإنها أمانة تأتي يوم القيامة من أجل أن تؤديها فترمى في نار جهنم، ويقال لك أد الأمانة لكل من ضيع الأمانة وفرط فيها. قال صلى الله عليه وسلم يقال للرجل أد الأمانة فتتدحرج في نار جهنم، فينزل ويأخذها حتى إذا بلغ طرف الشفير جهنم سقطت من فعاد مرة ثانية على قدر ما خان من الأمانة، فتقوم الأمانة والرحم على جنبتي الصراط، معناه أنه لن ينجو من بلاء الصراط خائن للأمانة ولا قاطع للرحم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.